تفسير كتابهم، وكان من أتبعه رجل هذا له مثل ابن عدبير، وكان يكتم ما عليه ورحلة وكذبوا نبيه خروا الأرض الفتوات خروا أنه بلل آية ما خير نفع كان له بود رمال تبلل آية فعبثون وتلون معالعهم تخلون جابتهم ثمين فتهم وأطيعون تلون بكل آية ضيع بمقضيه كان مرتفع أدرد في كل مرتفع آية على كل فتخلون علام تعبثون تعبثون تعبثون ببنائها لا للحسئ بل لمجرد عبي اللهوي أو القوة أضح مطل الحديثة كيف أنه كان يتنى تحيا هذه المتنجر منذ مرض العبد مجردين والإسل بما لايك فيبحث هذا الأسد بكل آكبتون كنا إيه لكن محتاجون إلى لكن مجرد منظر وله ولاد وإغلل أم عليهم طبهم وإتعاب للأبن غير إذا استغال بما هم تنعز وطر للأمور غير خطر كل ذلك لا يتسعب تتخذون موعا التي تتخذون تتخذون من نفسه أنكم تخلون يعني الدنيا من يرى في بناء الخور يعني وحركة أنكم تعترضون أنك تؤبد الدنيا في الأبد ولن تموت ولن تفارق فذلك تبالغ في نفائها. قالوا يهود ما جئتنا كل هذا اليهود دوه خاليا عن البينة وما نحن بكيئة قوت وما نحن لك بلين إن نقول إلا رب آلهتك لما هذا الذي جنون ضربت بعض آلهتنا في تحدث القسيط حين أقول إياه أفضل آلهة يعني وهذا معروف حتى عند القسيط إذا تعالي يا أمير الله يقول لك أدخل تحت إيه يعني بالركع إذا ما تكتش حيصير هذا واضح في هذا الكتب يعني أتواضع أنهم تبتابق من هذا الكتب أدخل إلا بسرق لك ورع جنون أبيه برضو قال بسرق عيبك لها لك جنون فبعيبك تيبوها إلا عتراك لأتنا بسوء إني أشهد أني أم من بسرق فكدوني جميعا ثم لهم جنون يعني اجتمعوا أنتم وكيد قطعف يعني افعلوا كل ما تحلم بذلك. نعم قال اجد الله واشهد ذري امتون من دونك ثم لغرون اني تنفع الله بكم من الا في جهنم ولا صراط به. ثم قال تبارك وتعالى المفعل قوم الله ما لم من اله غيره والى مود عملنا الى ثمود وهي عيلة اخرى من العرب من جدهم ثمود بن عامر بن شعب من شاء العرب قبيل الاسلام وكانت سداءات فما ساك مشهورة بما رشد الى وما بلد حتى كان والله الحمد لا معنى الاصلاء تمام لكنها موجودة حتى الان وتوجد لها كتل ضخمة جدا ناجد هذا عن خطور من روت الحل انك بنيتها طوبة طوب يعني كأن عمائر وخطور مبنية بالطوب جدا في قمائفها اي شيء من سوى منحوط جبل كأنها يعني هي منحوط عبارة عن سجل داخل الجبال قلنا الله سلم عليك وإلى لك العين وثمود أهم رحى خاطى رحى قال يا الله ما لكم من إله دعاهم عليه الصلاة والسلام بما يدعو به أجنون فتح دعوة المرقص أحمان غير فعبارة البشر تعالى وقلنا من قبلك من رسول الله لي أنه لا إله إلا أنا فعبود وقال تعالى وقبل الأم عبود أن يبطه كم تنبه بينا يعني حجة هرع إدى عشر وفي وإذا قد جاءتكم بينا من ربكم يعني حجة هرع للدلالة فرحة البناء أنه لا يرسل رسولا إلا ويؤيده بالآيات على أنه مرحى معنز تقول بركة وتعالى كيف تصدق أن يقول الله فأمنه به أقدر هذا الرسول لو أدى على يديه خرقا للأسوة من بدعوة النبوة لتحل المباشر من وتعالى إلى الى مسيحي هذه ماكم يعني بقها حجة وعلامة على رسالتي ماكوه الحاج يعني خلقها سنوعة وعظيلا وتخصيصة هذه نظافة ايضا تريد وتخصيصة بيتم كما قال تعالى المسيح من الرسول وطفاها المريض كان قال في المسيح كلمة لذلك كلمة الله الله يعني روح يعني ايه مخشد خلقها من الله تعالى فروح من الله ليست معنى هنا ليست طرعية وإلا وخنا في النص إنما هي من معنى إننا أدبلنا على ذلك كما قال رمك في الثلاثة رمك الأرض جميعا له تبأ منه بقلبك كل كذلك ناقة الله تتفتح نقول مالك لها غيره تعالى جمال منموك التي أحد يملك شيئا منها في فلا مالك على لأنها ضيقة أو أنها حجة ليهم في أنهم إن شضوها واعتقوا لها رعاها وطيروا ولروا بها اهلكوا. هذه ناقة الله لكم آية فذرتأسلا في ارض لا يملكه الله كل فذروها لله إلهكها ولا تطردوها تريبها بسمها ولو تأذت منها وابكم كراما لآياته ولا تهى بسوء فيغيب الأليم يعني في الدارين لدركم على آيات الله عز واذكروا إن على خلفاء بعد لم يقل فبلا فكون لكم أعاد خلف بعد عشارة بينهم طويلة بعد في ثرائنا وبوأت في الأرض زلكم في أرض الحجر مباه وبوء في الأرض تتمم لها صورة انظر الطرف الذي كان معي. كل يبنى فيها القصور ليسكنوه من هنا بمعنى تتخذون ميته لها أنا في يعني تتخذون سوه لها قصورة للصلاة من يوم الجمعة إذا نجل يوم الجمعة حنا تستخدم من سهول النبيذ أو هي ابتدائية وتعملون المأخوذة من السهل والصيد تستخدمون من سهولة المأخوذة السهول والسهول والخلاف الهزم وفي الحديث الله لا سهل إلا وأنت تجعل عزم إتهم نخل أزم.